وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 68 من شرح كتاب فقه السنة. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من نوعين من أنواع السجود. تكلمنا عن سجود التلاوة وعن سجود الشكر، وفي هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن النوع الثالث من أنواع السجود، وهو سجود السهو. سجود إيه؟ سجود السهو، يعني لما بيحصل لك سهو في الصلاة، الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك سجدتين لجبر هذا السهو الذي وقع منك. طبعا في سجود التلاوة سجدة واحدة، وسجود الشكر سجدة واحدة، إنما سجود التلاوة سجود السهو بيكون إيه؟ سجدتين، سجدتين اتنين. طيب هنشوف، هنمشي مسألة مسألة ونوضح الحالات التي شرع فيها سجود السهو. بس أهم حاجة إيه؟ نركز مع بعض ونحاول إن احنا نستوعب اللي بيتقال، وأنا هقول كل حاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ لا تتعجلوا علي بالسؤال، لأن ما يخطر ببالك سوف أذكره بمشيئة الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ده حديث ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ما دام هو بشر يبقى بيطرأ عليه الأعراض البشرية، إلا أنه يفترق عن بقية البشر أنه يوحى إليه وأنه معصوم، معصوم معصوم من الذنوب كبائرها وصغائرها على سبيل العام، وأيضا يوحى إليه، وليس كل واحد من البشر يوحى إليه، لكن من ناحية الأعراض البشرية بينسى، بينام، بيمرض، بياكل، بيشرب، بيتزوج، وهكذا يخطئ، يجتهد ويخطئ، هكذا صلى الله عليه وسلم. قال لك سجود السهو سجدتان، سجدتين اتنين بيسجدهم المصلي، يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده. خلي بالك معاي، يبقى فيه أحيانا بنسجد سجود السهو اللي هما السجدتين دول قبل ما نسلم، وأحيانا نسجدهما بعد أن نسلم، نسلم وبعدين نسجد السجدتين وبعدين نسلم تاني. أما الزيادة اللي وردت في بعض الأحاديث أنه يسلم وبعدين يسجد وبعدين يتشهد وبعدين يسلم، التشهد قال العلماء زيادة شاذة، يعني ضعيفة لم تثبت عن النبي. اللي ثبت إيه؟ إن هو يسجد ويسلم، يسجد ويسلم السلام ثبت في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم عن اليمين وعن الشمال كما نسلم. السلام في الأول وفي الآخر، ما هو بيسلم في الأول من الصلاة وبعدين يسجد السجدتين وبعدين يسلم تاني. واضح يا إخوانا؟ واحدة واحدة معايا اللي أنا أقوله نستوعبه. وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت عن النبي أنه سجد سجود السهو قبل التسليم الأول، وهو لو سجد قبل التسليم خلاص يبقى ما فيش حاجة تاني بعد كده، لأنه هيسجد السجدتين بعد ما يخلص التحيات ويقوم سجد السجدتين ويسلم وانتهت على طول من الصلاة كلها. إنما بعد التسليم يبقى هيسلم من الصلاة، هيقول التحيات وبعدين يسلم وبعدين يسجد السجدتين وبعدين يسلم. ده ثبت عن النبي وده ثبت عن النبي. فاحنا عاوزين نعرف امتى السجود يبقى قبل السلام وامتى السجود يبقى بعد السلام. قال لك وقد صح الكل عن رسول الله، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى الرسول في الحديث ده قال لنا يسجد قبل إيه؟ قبل أن يسلم. وهذا حديث صحيح. وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه سجد بعدما سلم. قصة ذي اليدين أو قصة ذي اليدين هتقابلنا دلوقتي وهنحكيها بالتفصيل، مش عايزين نقولها مرتين. ورد فيها أن النبي سجد بعدما سلم، يبقى ثبت عن النبي أنه سجد قبل التسليم وثبت عن النبي أنه سجد إيه؟ بعد التسليم. والأفضل، طب مذاهب العلماء بقى، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإمام سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال السجود كله قبل السلام. الإمام الشافعي مذهبه إن السجود كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة السجود كله بعد السلام عكس الشافعي. وقال مالك إذا كان الصلاة فيها نقص يبقى السجود قبل السلام، وإذا كان فيه زيادة يبقى السجود بعد السلام. المذهب الرابع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال، وده يعني الأقوى، مذهب الإمام أحمد هو الأقوى في المسألة. قال إيه بقى؟ الإمام الشافعي قال كله قبل السلام، الإمام أبو حنيفة قال كله بعد السلام، الإمام مالك قال إن كان في نقص يبقى قبل السلام وإن كان في زيادة يبقى بعد السلام. الإمام أحمد قال ننظر إلى فعل النبي، ففي الحالة التي سجد النبي فيها قبل السلام نسجد فيها قبل السلام، وفي الحالة التي سجد فيها النبي بعد السلام نسجد فيها بعد السلام. يبقى بنعمل زي مين؟ زي النبي. طب واللي ما وردش فيها بقى لا قبل ولا بعد؟ قال لك نخليها قبل عشان ما نتلخبطش. يبقى الإمام أحمد قال إن كان النبي قد سجد قبل السلام نسجد قبل السلام، وإن سجد بعد السلام نسجد بعد السلام، والتي لم يرد فيها يكون السجود قبل السلام. ماشي يا إخواني؟ ولذلك والأفضل متابعة الوارد في ذلك، فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك. كلام واضح ولا مش واضح؟ ماشي. قال الإمام الشوكاني: وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله، يعني نعمل باللي ورد من أقوال النبي وأفعاله من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبل، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. طيب، في مسألة تانية، يبقى عرفنا ان في سجود قبل السلام وفي سجود بعد السلام. طب حكم السجود ده، حكم سجود السهو، قال لك هو واجب لترك الواجب. يعني لو انت سبت واجب يبقى واجب، ومستحب لترك المستحب، واجب لترك الواجب، ومستحب لترك المستحب، واجب لترك الواجب، ومستحب لترك ايه؟ لترك المستحب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل سهو سجدتان. اي سهو، اي سهو، سواء كان فرض او سنة. يعني لو حصل لك سهو في فرض أو في سنة، حتى لو في سنة اسجد للسهو، بس هو واجب في ترك الواجب وسنة في ترك إيه؟ في ترك السنة. ومنهم من قال وكله سنة، بس خلي بال حضراتك هنأكد على نقاط مهمة تركز معايا فيه. هل سجود السهو ده يا أخوانا بيغني ويجبر ترك الركن؟ يعني انت نسيت ركعة، لو سجدت سجدتين، ركز او معاي، لو سجدت سجدتين يغنوا عن الركعة؟ ها، يغنوا عن الركعة؟ لا طبعا، سجود السهو لا يغني عن الركن، سجود السهو لا يغني ايه؟ عن الركن، انما يغني عن السنة. لو نسيت سنة فأنت بتسجد للسهو، وسجود السهو بيجبر السنة، إنما أنت نسيت ركعة يبقى لابد تجيب الركعة اللي أنت نسيت وبعدين تسجد للسهو. سجود السهو مكان السهو اللي أنت سهيته، لكن ما يجيش مكان الركعة. ما أنا لسه هجيب دين، أنا هجيب دي، هجيب بالتفصيل، هم ثلاثة ولا أربعة، اثنين ولا ثلاثة، واحدة ولا اثنين، لا ده أنا هجيبها لك بالتفصيل واحدة واحدة إن شاء الله. يعني كده بص، يعني هسألكوا سجود السهو كده زي إيه؟ زي العصير اللي يظبط دماغك كده، بحيث تظبط العملية على الآخر واحدة واحدة. بس أنا قلت من الأول إيه، خليك معايا. صلي على الحبيب. طب ندخل بقى على الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو، أو الأحوال أو الحالات التي وردت عن النبي، ورد عن النبي خمس حالات، ورد عن النبي خمس حالات، بعد كده ورد عن النبي خمس حالات سجد في ثلاثة بعد السلام. مش احنا قلنا ورد عن النبي ان هو سجد قبل السلام وبعد السلام؟ هم كل الحالات اللي وردوا عنه كام؟ خمس، في ثلاثة سجد بعد السلام، وفي اثنين سجد قبل السلام، وأي حال بعد الخمسة أنت مخير فيها. تسجد قبل تسجد بعد، ما دام ما وردش فيها حاجة عن النبي خلاص أنت مخير، والأفضل يكون قبل إيه؟ قبل السلام. والإمام أحمد قال فيما معناه: لولا ما ورد عن النبي لاخترت أن يكون السجود كله قبل السلام، لأن السجود قبل السلام ما بيلخبطش. أنت بتسجد سجدتين بعد ما تخلص إنك حميد مجيد، بتقوم سجد سجدتين وتقوم يسلم أنت، إنما هتخلص وتسلم وبعدين تسجد وبعدين تسلم هيبقى فيها لخبطة. لكن هو الإمام أحمد إمام أهل السنة مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورد عن النبي كم حالة؟ خمس. كم قبل السلام؟ قبل السلام لا، قبل السلام اثنين، قبل السلام اثنين. ما انا قلت التلاتة الأول فانتوا ماشيين ورايا، بس انا قلت بعد السلام تلاتة، فلما جيت اقلب واقول قبل السلام قلت تلاتة، يبقى انتوا مش مصحصحين برضه. لا صحصح، قبل السلام اثنين وبعد السلام تلاتة. تعال بقى كده ايه، سمعني الصلاة على الحبيب محمد، نشوف اول حالة. اول حالة نجيب الحالات الثلاثة اللي قبل اللي بعد السلام الاول، هو بدأ بالحالة اللي قبل السلام الأولى، إذا سلم قبل إتمام الصلاة، الحالة اللي فيها نقص قبل بعد السلام. أول حالة لما يكون في نقص في الصلاة، يبقى السجود بعد السلام. إذا سلم قبل أن يكمل صلاته، لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله، خلي بالك معاي، صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، يعني صلى الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم. الرسول صلى بهم الظهر أو العصر ونسي، صلى ركعتين اثنين وراح مسلم، يبقى ساب كم ركعة؟ اثنين. يبقى في حالة النقص اهو، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، طلع من الصلاة وسلم ومعتقد انه كمل صلاته، وراح عند خشبة كده وقعد مكشر غضبان خالص، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، راح قاعد وعامل كده، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، قاعد كده وضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان، الناس اللي هم ايه مستعجلين، ربنا يهديهم يا رب ويفتح قلوبهم ويدوهم شوية سكينة كده وطمأنينة، ويهدوا شوية على نفسهم وعلينا، لأن السرعان دول موجودين حتى في زمن النبي، السرعان اللي هم متسرعين. قال يعني طال الميل قوي ولا هو يخرج يسيب المحابس، يعني يبقى قاعد يعد بالدقيقة وبالثانية وباللحظة، ده بقوا ايتين، ده الإمام بقوا أرى ثلاث آيات، ده بقوا خمسة، ليلتك مش معدية النهاردة يا عم الإمام، قاعد تعد وانت يعني هتروح تسيب المحابس، ما تهدى شوية يا عم على نفسك، اقعد اهدى كده، اسكن، اخشع اخشع يا عم يا عم، افتح قلبك، ما انت بتقعد في اي مكان، ان قعدت قدام ماتش ساعة ونص ما بتقلقش، لو نفسك تخش الحمام وربي بتحبس المي ما بيهون عليك، تفوت لقطة، والله ده اللي بيحصل. مش معنى التعب والقلق ما بيجناش إلا لما بنقف بين يدي الملك، والله لو خشعت القلوب لما شبعنا من ذكر الله، لو خشعت القلوب لما شبعنا أبدا ولا مللنا من ذكر الله. المهم خرجت السرعان، في ناس استلقفت إنه صلى ركعتين وإيه، الحق يا جدع قبل ما النبي ايه، قبل ما النبي يرجع في كلامه، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرجت سرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. قالوا ألا ده الصلاة بقت ركعتين حصل فيها قصر. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما. سيدنا أبو بكر هاب خاف يكلم النبي وعمر خاف يكلم النبي. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين, إيديه كانت طويلة شوي فكانوا بيقولوا له إيه يا ذا اليدين, يلقبونه بذي اليدين, هو ما كانش بيزعل. فقال يا رسول الله, ذو اليدين ده بقى راح جاي للنبي وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة, دي تمشي وده تمشي يعني انت نسيت ولا الصلاة بقت ركعتين, ربنا أمرك إنك تصلي ركعتين وبعد كده هنمشي على كده على طول. فقال لم أنس ولم تقصر. الرسول بيقول له لا نسيت ولا قصرت, يعني الرسول مش متذكر خالص, هو معتقد إن الصلاة كملت. لم أنس ولم تقصر. فقال, بدأ الرسول يتأكد بقى من اللي حواليه, بص لأبو بكر وعمر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين, أحقا ما يقول ذو اليدين, يعني فعلا أنا صليت ركعتين. فقالوا نعم. قالوا نعم عمل إيه؟ فقام النبي فصلى ما ترك, راح موقف الناس تاني وصفهم وجاب الركعتين الباقيين, ما جابش الصلاة من أولها زي ما احنا بنعمل, ما دمنا ما خرجناش من المسجد يبقى نتعلم من هنا ان ما دمت ما خرجتش من المسجد او انتقض وضوءك ودخلت الحمام وكنت ناسي ركعة ولا اتنين ولا ثلاثة, قوم كمل ما تجيبش من الأول, افهم السنة صح عشان نتصرف صح, لأن الفقهاء وقت الجد بتلاقي كل فقهاء كل واحد بيفتي زي ما هو عايز وبيحصل لخبطة وبلبلة, لأن احنا ما بيبقاش عندنا علم عن السنة. يبقى ناخد من الحديث ده ايه, ان ما دمت لم تخرج ما روحتش بقى وقعدت وربعت واتغديت او قمت دخلت الحمام وانتقض وضوءك وطال الفصل, يبقى تبني على ما صليت, لا تستأنف وانما تكمل. في نقطة تانية ناخد حكم شرعي, ان الرسول لما خرج من الصلاة حصل كلام ولا ما حصلش, بس الكلام ده هو كان في مصلحة الصلاة ومع ذلك الرسول كمل, يبقى لم تبطل الصلاة, لأن هيطلع لك واحد يقول لك لا ده احنا اتكلمنا يبقى نقوم نجيب الصلاة من جديد, احنا اتكلمنا والكلام يفسد الصلاة, لا ده كلام كان لمصلحة ايه الصلاة. بعض العلماء أخذ حكما شرعيا من هذه المسألة, وهو أن الإمام إذا أخطأ تقول له إيه, يعني أم يجيب ركعة زيادة مثلا, تقول له إيه سبحان الله سبحان الله, ما فهمش. ذو اليدين قال للنبي إيه, أقصرت أم نسيت, اتكلمه لمصلحة الصلاة. يجوز أن نقول كلاما مختصرا للإمام لا نزيد على ما نحتاج ونقول له زدت ركعة, ممكن نقول للإمام لو ما فهمش قلنا له سبحان الله وما فهمش, قلنا له سبحان الله وما فهمش, نقول له إيه زدت ركعة لمصلحة الصلاة. لا أنت ما تتكلمش كلام واسع, يعني ما تقولش ايه عندك ارجع انت رايح فين, ارجع لحسن انت كده نيلت الدنيا, لا ما تقولش أي كلام إلا للأحوال اللي احنا قلنا عليها دي في الصلاة، أي كلام يبطل صلاتك إلا إنك تقول له سبحان الله، ما فهمش، زدت ركعة كده، يعني حاجات قصيرة كده مختصرة. فالمهم فقالوا نعم، فقام فصلى ما ترك ثم سلم، شوف أهو، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول، ثم رفع رأسه، والحديث رواه البخاري ومسلم. يبقى سلم الأول وبعدين إيه؟ سجد سجدتين بعد ما سلم، سجد سجدتين بعد ما سلم. طيب بعد ما سجد السجدتين سلم تاني، إيه الدليل على كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاثا فدخل منزله، حديث تاني، صلى العصر ثلاث ركعات وقام دخل البيت لأن البيت لافئ في المسجد، فذكره الناس فخرج فصلى لهم ركعة، ثم سلم بعد، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. يبقى سلم الأول وبعدين سجد سجدتين وبعدين سلم تاني، دي الحالة الأولانية اللي سجد فيها بعد إيه؟ بعد السلام، إذا كانت الصلاة فيها إيه؟ نقص. الحالة الثانية بقى بعد السلام في حالة الزيادة، يبقى في حالة الزيادة وفي حالة إيه؟ النقص. السجود بيكون بعد السلام. عند الزيادة على الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، المرة الأولانية صلى كام؟ اثنين، وفي حديث تاني صلى ثلاث، صلى خمسا، لا ده زود بقى. فقيل له أزيد في الصلاة بعد ما صلم؟ بيقولوا له يا رسول الله هي ربنا زود في الصلاة بقت خمسة أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك، هو إيه اللي حصل؟ مش فاكر، هو مفكر أنه صلى أربعة. فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. يبقى كم حالة كده بعد السلام؟ في حالة النقص وفي حالة الزيادة. وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه ولم يجلس في الرابعة. فيه هنا بقى نقطة ركزوا معايا فيه. طيب واحد يقول ما تصلوا على الحبيب، ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما زود ركعة وقام جاب الخمسة الصحابة قاموا وقفوا وراه. ركز أو في النقطة دي لأنها مهمة جدا. الصحابة قاموا إيه؟ وقفوا وراه. طب هل يصح إن إحنا نعمل زي الصحابة لما الإمام يقوم يجيب ركعة زيادة نقوم نجيب زيادة معه؟ قال لك لا، باتفاق العلماء، العلماء اتفقوا على إن ما ينفعش الإمام لما يقوم يجيب زيادة نقوم معاه. هتقول لي ليه؟ هو احنا احسن من الصحابه؟ ما هم كانوا مع النبي. قال لك لان الصحابه قاموا قاموا ورا النبي، لان كانت الفتره لسه فتره تشريع، فكانوا يعتقدون ان الوحي قد نزل، ولذلك كانوا بيسالوه يقولوا له ايه ازيد في الصلاه، فما كانوش بيعترضوا. فما ينفعش احنا نعمل كده لان احنا ما فيش عندنا وحي هينزل، الشرع تام. وباجماع العلماء الزياده عمدا في الصلاه تبطل الصلاه. الزياده عمدا تبطل الصلاه. يبقى الامام لما يقوم يجيب ركعه زياده واحنا عارفين كمأمومين ان هو قايم يجيب زياده ومتعمدين. لو أمنا وتعمدنا ونحن نعلم الزيادة ونعلم الحكم تبطل صلاة المأموم ولا تبطل صلاة الإمام. صلاة الإمام تبقى صحيحة لأن الإمام بنى على يقينه ويظن أنه لم يأتي بزيادة، إنما أنت أيم وراه تجيب زيادة وانت عارف ان الامام غلطان وايم يجيب زيادة، صلاته تبقى صحيحة وصلاتك باطلة. امال تعمل ايه بقى لما يقوم يجيب زيادة؟ تخليك قاعد. لما يقوم يجيب زيادة تخليك قاعد وتقول ايه؟ سبحان الله. مفهمش؟ سبحان الله. مفهمش؟ تقول له ايه؟ زدت ركعة. ما فهمش؟ ما تصلي على الحبيب. زدت ركعة. ما فهمش؟ تخليك قاعد وتبقى مخير ما بين حاجتين، اما تخليك قاعد لغاية ما يجيب الركعة بتاعته اللي هو يجيبها ويرجع لك وتسلم وراه، واما تنفصل عنه وتكمل صلاتك وتسلم. انت مخير بين الحالتين. انما لو قمت وراه وانت متأكد انها ركعة زيادة وعارف حكم المسألة، لانه ممكن يبقى عارف انه قايم يجيب زيادة بس جاهل، وده الاغلب. لو جاهل صلاته صحيحة مش باطلة، انما لو عارف انها زيادة وعارف انه لو قام صلاته باطلة، صلاته تبطل وتجب عليه الاعادة لانه قام للزيادة متعمدا، والزيادة عمدا بالإجماع تبطل الصلاة. واضح ولا مش واضح؟ أظن الكلام واضح خالص أهو. المسألة واضحة خالص. أيم يجيب زيادة قل له سبحان الله، ما فهمش زيد تراكع، ما فهمش يمكن هو مش قادر يستوعب، هو هيبني على يقينه وصلاته صحيحة لأنه هو مش معتقد أنه بيجيب زيادة، فصلاته هتبقى هو صحيح. انما انت لو معتقد ان انت قايم تجيب زياده وعارف الحكم الشرعي، صلاتك هتبقى باطله. لو معتقد ان انت قايم تجيب زياده بس جاهل بالحكم الشرعي، صلاتك صحيحه لانك مش عارف، والجاهل معذور. اتفضل. طب ما تخلي الامثله دي دلوقتي، معلش اكمل المساله بس عشان الوقت، بس بعد اذن حضرتك. طيب الحالة الثالثة بقى، نجيب الحالة الثالثة اللي هي قبل السلام بعد السلام عشان نرتبهم. احنا قلنا كم حالة بعد السلام؟ اثنين، في حالة النقص في حالة الزيادة. الحالة الثالثة بقى اللي بعد السلام، في حالة ما إذا شك، ركز أو معايا في دي، إذا شك في عدد الركعات ثم تذكر. اللي بيشك في العدد له حالتين اتنين، اما انه يشك في العدد وما يفتكرش اي حاجة، الحالة التانية يشك في العدد ويقعد يفكر فيفتكر، ده له حالة وده له حالة. يعني مثلا شك، هو صلى اتنين ولا تلاتة؟ اتنين ولا تلاتة يا ربي؟ اتنين ولا تلاتة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ مش فاكر. ده له حالة، قعد يفكر وافتكر. العلماء قالوا اللي ما افتكرش فيه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الايه؟ يعني اثنين ولا ثلاثة ومش فاكر، خليهم اثنين. ثلاثة ولا أربعة ومش فاكر، ها؟ خليهم ثلاثة. واحدة ولا اثنين ومش فاكر، ها؟ نخليهم ايه؟ واحدة. خليك على الأقل. العلماء قالوا يبني على اليقين وهو الأقل. الحالة الثانية بقى لو شك ثم تذكر، اثنين ولا ثلاثة، قعدت أفكر فافتكرت إن هم ثلاثة، يبقى هنا مش يبني على اليقين وهو الأقل، لا، قال لك يبني على التحري، اسمها حالة التحري، دي كان اسمها البناء على اليقين وهو الأقل، إنما دي اسمها حالة التحري. التحري يعني إيه؟ يعني يحسب اللي افتكره على ما غلب على ظنه. يعني أنا دلوقتي شاكك هما اثنين ولا ثلاثة، وبعدين افتكرت إن هما ثلاثة، أخليهم إيه؟ ثلاثة. شكيت هما ثلاثة ولا أربعة وافتكرت إن هما أربعة، أحسبهم كام؟ أربعة. شاكك هما واحدة ولا اثنين وافتكرت إن هما واحدة، أخليهم إيه؟ افتكرت إنها واحدة بخليها واحدة. اللي تفتكره هو اللي يتحسب، اللي تفتكره هو اللي يتحسب. طب الحالة اللي تفتكر فيه بيكون السجود بعد السلام، الحالة اللي تفتكر فيه بيكون السجود ايه؟ بعد السلام. والحالة اللي تشك فيه وما تفتكرش وتبني على اليقين وهو الأقل يكون السجود قبل السلام. الدليل على الحالة الثالثة لحالة التحري، تذكر فيبني على ما تذكر ويكون السجود بعد السلام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وفي رواية فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وفي أخرى فلينظر الياء الذي يرى أنه الصواب، وفي أخرى فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. شوف، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، تحرى ويسجد بعد السلام. يبقى عندنا ثلاث حالات بعد السلام: في حالة النقص، وفي حالة الزيادة، وفي حالة التحري. شك وافتكر فيحسب اللي افتكره ويكون السجود بعد السلام. طب الاثنين اللي قبل السلام بقى اللي وردوا عن النبي، طب مذاهب العلماء في المسألة دي، الأول الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا لا، سواء افتكر ما افتكرش بيبني على اليقين وهو الأقل، ما فيش تحري. الإمام أحمد ورد عنه رواية وافق الشافعية ومالك وقال يبني على اليقين والأقل، ورواية قال نفس التفصيل اللي أنا قلته، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الصواب. مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد هو الراجح، إنه إن شك وما افتكرش يبني على اليقين وهو الأقل ويكون السجود قبل السلام، وإن شك وتذكر يبني على التحري ويكون السجود بعد السلام. الدليل على الحالة بقى اللي هي قبل السلام أهي، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة. فليجعلها إيه؟ الرسول بيقول لك أنت ناسي، اثنين ولا واحدة خليها واحدة. وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإن لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم، قبل أن يسلم سجدتين. ده دي في حالة إيه؟ البناء على اليقين لما يكون مش فاكر. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله يقول: فمن صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. تبني على اليقين وهو الإيه؟ الأقل، والسجود يكون قبل السلام. فإن كان صلى خمسا، الرسول بيقول لك والله إن جت زيادة شفعنا له صلاته، يبقى السجدتين دول خلوا صلاتك شفعا. وإن كان صلى إتماما لأربع، وإن كان كملت الأربعة كان ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. طب آخر حالة بقى اللي هي الحالة الخامسة اللي وردت عن النبي، والتانية قبل السلام. والتانية قبل ايه؟ قبل السلام، اللي هي حالة إذا نسيت التشهد الأوسط، نسيت التشهد اللي في النص. إن كنت لسه يعني انت نسيت انك نسيت التشهد اللي في النص وقمت تقف، إن كنت لسه ما تعدلتش واتفردت واستتممت قائما، ارجع تاني، ارجع تاني اللي تقدر عليه اعمله يا عم حسن. فيه قبل وفيه بعد، شوف انت بقى اللي هيريحك، لان انا عارف ان انت هتتلخبط، فعشان ما تتلخبطش خد الاسهل. لكن احنا بنقول فيه قبل وفيه ايه بعد. صلى على الحبيب محمد. طب انت وقفت واتعدلت، نسيت التشهد اللي في النص وظهرك اتفرد واتعدلت، ما ترجعش، ما ترجعش، لان بعض الناس بيقولوا له ايه سبحان الله يقوم راجع تاني. ان كنت اتعدلت ما ترجعش، وان كنت لسه ما اتعدلتش ارجع، وفي الاخر اسجد سجدتين قبل السلام لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به. الرسول نسي التشهد اللي في النص وقام وقف، فقالوا سبحان الله، فمضى، لأنه كان إيه؟ كان وقف. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، يبقى سجد قبل ايه؟ قبل السلام. وفي الحديث ان من سهى عن القعود الاول وتذكر قبل ان يستتم قائما عاد اليه، فان اتم قيامه لا يعود. ويؤيد ذلك ما رواه احمد وابو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو. الخلاصة اللي ورد عن النبي خمس حالات، ثلاثة بعد السلام واثنين قبل السلام. التلاتة اللي بعد السلام في حالة النقص وفي حالة الزيادة وفي حالة لما يشك في عدد الركعات وبعدين يتذكر، فيقوم يعمل انه بقى اللي تذكره، يعني شك اتنين ولا تلاتة وافتكر ان هما اتنين يحسبهم ايه اتنين، افتكر ان هما تلاتة يحسبهم ايه تلاتة، اللي افتكره يحسبه، والسجود يكون بعد السلام. الحالتين اللي قبل السلام إذا نسي التشهد الأوسط، والحالة الثانية لو شك في عدد الركعات وما افتكرش، لو ما افتكرش يخليه دايما على الايه على الأقل، بيسموه يبني على اليقين، والتاني على التحري. وده مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو الراجح. شوفوا يا حضرات، صلوا على الحبيب. نسيان الركن ترك للركعة، يعني هو نسي سجدة، نسي سجدة واحدة، السجدة دي بركعة، يعني انت نسيت سجدة. ان كنت لسه قاعد على هيئة الصلاة هات، انما فصلت قم هات ركعة. ترك الركن يبطل ايه؟ ترك الركن عمدا يبطل الصلاة كلها، انما ترك الركن سهوا يبطل الركعة. يعني لو سبت الركوع لو سبت الفاتحة، لو سبت سجدة بتجيب ركعة كاملة، بتجيب ايه؟ ركعة كاملة. سجود السهو ما بيجبرش يا اخواني الركن، يعني لو فاتتك ركعة لابد تجيبها، انما لو فاتتك سنة ما بتجيبهاش وبيجبرها سجود ايه؟ سجود السهو. قول السؤال بتاع حضرتك. كان بيصلي ايه؟ واحد كان بيصلي العصر اللي فاته، واحد جه، واحد كان بيصلي العصر اللي فاته، فجه واحد صلى المغرب وراه، هو بيصلي اربعه وانت هتصلي ثلاثه، صح؟ الامام بيصلي اربعه واللي وراه بيصلي ثلاثه، صلي الثلاثه وانفصل عنه، صلي الثلاثة بتوعك وانفصل عنه. ولو انت داخل الامام بيصلي العشاء وانت داخل عليك المغرب، ادخل انوي وراه المغرب، هو بيصلي العشاء وانت بتصلي المغرب، ولما تخلص الثلاث ركعات انفصل عنه وسلم، خلص انت صلاة المغرب بتاعتك وقوم ادخل معاه تاني في صلاة العشاء. ولو هو بيصلي العصر وانت عليك الظهر، ادخل بنية الظهر وراه. ولو انت بتصلي العشاء وهو بيصلي المغرب، هيصلي هو ثلاثة وانت هتصلي اربعة، انت بتقوم تجيب صلي وراء الثلاثة وقوم هات الرابعة. ده لو هو بيصلي ثلاثة وانت بتصلي اربعة. العكس بقى، هو بيصلي اربعة وانت بتصلي ثلاثة، هتصلي الثلاثة بتوعك وتخلص صلاتك وتقوم تجيب ركعة معاه في صلاة العشاء. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.